قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فعال لما يريد يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويبتلي ويعافي ويضحك ويبكي يعطي هذا ويمنع هذا يعافي هذا ويبتلي هذا إليه المنتهى في الأمور كلها كما قال سبحانه وأن إلى ربك المنتهى خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة لا يخفى عليكم أن أهل الإيمان من شأنهم ومن دعائهم دعاء ربهم أن يثبتهم على الإيمان فإن الحياة الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار فكان من دعاء أهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكان من دعاء نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي الأثر أيضا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وكانت أكثر أيمانه لا ومقلب القلوب فالفتن تأتي يصرف بها كثير من الناس عن دينهم وفتن آخر الزمان يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا كما وردت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان لزاما أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سره أن يدخل الجنة وأن يصرف عن النار فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إخواني تتنوع علينا صور البلاء في حياتنا الدنيا ولقد خلقنا لهذا فدنيانا التي نحياها دار ابتلاء ودار اختبار وغدا سينظر كل في نتيجة عمله وفي نتيجة سعيه كما قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي أنك ستكدح في الدنيا وتعمل فيها أعمالا وستلاقي كدحك وستلاقي عملك حتما ولا بد. وقال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فكل يسعى وكل يكدح في دنياه وسيلاقي حتما جزاء كدحه وجزاء سعيه، إذ الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إخواني، كما سلف، خلقتم للابتلاء وللاختبار، فلا بد من ابتلاء واختبار. يخفى على من يخفى، يخفى على من يخفى عليه، ويظهر لمن ظهر له. لقد قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فانظر إلى قوله أمشاج نبتليه، أخلاط من أخلاط المرأة والرجل للابتلاء، وتتوالى النصوص لإثبات ذلك: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ستمر عليك بلا شك ولا ريب أيام فتن، وستمر عليك ابتلاءات تمر بالأفراد والجماعات على السواء، تمر بالأمم والشعوب على السواء، فلا بد من فتنة ولا بد من ابتلاء. وما من معاني الفتنة كما تعلمون الصرف والتحويل والانصراف والتحول. فتقول: شخص فتن عياذا بالله، أي صرف عن دينه، أو صرف عن كثير من دينه، أو صرف عن بعض دينه بحسب درجته من البعد عن تدينها، عن عبادة ربه. فلذلك هناك أمور تفتن بها، بسببها ينصرف كثير من الناس عن الدين، وهناك أمور تفتن بها لاختبارك هل تثبت على دينك أو لا تثبت على دينك. فتن تتنوع صورها، تتنوع أشكالها، فتن بالسراء أحيانا وقل من يتفطن لها، وفتن بالضراء أحيانا وكثيرون يتفطنون، لكن الثابت من ثبته الله. قد تفتن بمال، وقل من الناس من يثبت أمام فتنة المال، قل من الناس من يثبت أمام فتنة الغنى. ولقد قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكم من شخص فتن عن دينه، فتن عن الصلاة في جماعة، فتن عن طاعاته لربه بسبب كثرة الأموال. والنصوص دلت على ذلك كما سمعتم: ولقد فشل قارون الطاغي الباغي أمام فتنة المال، وهزم هزيمة منكرة لما قال: إنما أوتيته على علم عندي، وبغى على قومه وطغى بسبب فتنة المال، بسبب كثرة المال الذي معه. وكذلك فتن الثلاثة، ابتلي الأبرص والأقرع والأعمى بالفقر أولا، فكانت همة كل أن يزال عنه ما به من مرض وأن يعوض شيئا في الدنيا، فابتلوا بمال وفير، ببقر وإبل وغنم، ابتلوا بصور من الابتلاءات، فثبت الله واحدا وهو الأعمى، والإثنان الآخران الأقرع والأبرص كل يقول لما وسع عليه إنما أوتيته كابرا عن كابر، فانحرفوا عن طاعة ربهم إلى أن سلب منهم مالهم. وكذلك صاحب الجنتين الذي دخل الجنة وهو ظالم لنفسه قائلا ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وأنكر البعث وما أظن الساعة قائمة، وتوهم أنه لغناه في الدنيا سيكرم في الآخرة، فقال ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكم من شخص يهزم في دينه ويصرف عن دينه بسبب فتنة المال، كم من شخص صرف عن دينه عن صلواته عن طاعاته بسبب فتنة المال، كم من شاب صرف عن طاعة ربه بسبب فتاة شغلته وأرهقت له ذهنه وضيعت عليه وقته وهي ناقصة عقل وناقصة دين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فتراه وبعد أن كان يقوم من الليل يصلي إذا هو منشغل بها وبالتفكير فيها وبالاتصال بها، فصرف عن دينه بالقدر الذي ضاع من وقته أمام هذه الفتاة التي تسببت في انصرافه عن طريق الحق والصواب، وضيعت له أوقاته وضيعت له ساعات من عمره ستكتب في ميزانه، إما ميزان السيئات وإما ميزان الحسنات. وكم من شخص فتن بسبب أولاده، انحرف عن الدين بسبب أولاده وبناته، فيجمع من الحرام لإشباع رغبة الأولاد، لإشباع رغبة البنات، لإشباع رغبة الزوجات، ولا يبالي ولا يلوي على حق من باطل في سبيل الإتيان بمال لإشباع النزوات والرغبات، فيصرف عن دينه وعن الحق بسبب ذلك. أو آخر يبتلى بفقد ولده، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وما من أحد منا إلا سيلقى ربه، لكن يقدر الله عليه أن يموت ولده في حياته، ابتلاء واختبار، هل يصبر أمام هذا الابتلاء وهذا الاختبار أم أنه يضجر ويعترض على شرع رب العالمين، يعترض على قضاء رب العالمين فيتسخط أقدار الله سبحانه وتعالى. كم من شخص فتن بسبب منصب يتعالى ويتكبر وينصرف عن دينه بسبب هذا المنصب، فتن تتنوع صورها وابتلاءات تتعدد أشكالها. هذا فتن بالمرض، وهذا فتن بالثراء، وهذا فتن بالولد، وهذا فتن بعقله الذكي الذي من الله به عليه وجعله يتفوق في الدراسة، فإذا تفوق في الدراسة حينئذ يطغى على إخوانه ويتعالى على أطرابه وأمثاله، تتنوع. وكما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قد تبتلى بزميل لك متفوق عنك تحسده وتتمنى له زوال النعم، زوال النعم، فتفتن بسبب ذلك عن دينك، لأن المفترض عليك إذا رأيت أخاك وقد أنعم الله عليه أن تقول اللهم بارك فيه، اللهم لا تضره، وتدعو الله له. فإذا قلبتها حسدا وتمنيا لزوال النعمة عن إخوانك فإنك حينئذ تفتن عن دينك بالقدر الذي حدت فيه عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد تبتلى بجار حاسد، قد تبتلى بعدو حاقد، قد تبتلى بشخص يتربص بك الدوائر، قد تبتلى بزوجة مزعجة مقلقة، كما ابتلي نوح عليه السلام وكما ابتلي لوط عليه السلام، فكلاهما ابتلي بزوجة خائنة ترشد أهل الكفر على المؤمنين به فيصرفونهم عن دينهم ويعذبونهم وينكلون بهم. فتتنوع عليك يا عبد الله صور الابتلاءات، قد تبتلى بحدث كالذي نحياه ونعيشه الآن، وبعد أن كنت ذاكرا لله تتلو كتابه، تتعلم دينك، تعلمه الناس، ترشد الضال، تذكر الله، تبتلى بقيل وقال، وكما ترون الآن تحليلات سياسية لا تنتهي، وديمقراطيات خبيثة لا تنتهي، تنشغل بذلك عن طاعة الله وتنشغل بذلك عن ذكر الله. فالفتنة حينئذ أثرت فيك إذا تركت الطاعات وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه من كتاب الله وسنة رسوله، فقد فتنت عن دينك عياذا بالله من الفتن. هذا كله فضلا عن ضر قد يلحق بك في البدن، قد يلحق بك في المال، قد يلحق بك في الولد، قد يلحق بك في منصبك فتقال من منصبك، فضلا عن هم وحزن قد يعتريك وينزل بك. تتنوع لزاما صور الفتن، والناظر إلى أنبياء الله الكرام يجد أنهم ابتلوا بكثير من هذا. فتنظر إلى يوسف عليه السلام يبتلى بحسد إخوته له، إخوته يحسدونه ويؤول الأمر إلى أن يلقونه في غيابة الجب، ويبتلى بعد بالعمل في القصور الملكية، قصور الوزراء والأمراء، ويبتلى بعد بامرأة تراوده عن نفسه، ويبتلى بعد بالسجن مع السكير والأربيد واللص، ويبتلى بعد بأن يكون عزيزا على مصر كلها، وفي نهاية المطاف يشتاق إلى لقاء الصالحين، فعلم أن الدنيا إلى قل وانتهاء، فيقول مشتاقا إلى لقاء أجداده الصالحين: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، كما توليت أمري في الدنيا فتولى أمري في الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى عليه السلام كذلك ابتلي منذ ولادته، ابتليت أمه: ماذا أصنع بولدي إذا ولد، وشفار الذباحين تنتظره، والمواسي والسكاكين يمرون بها على البيوت لذبح أي طفل يولد. فابتلي وفتن، ألقي في اليم في تابوت، وتربى في بيت فرعون، وبعد ابتلي بقتل نفس ولم يكن سعى أبدا لقتل النفس، جاءت بقدر الله، خرج يوما لا إصرار ولا ترصد ولا في ذهني أي فكر لقتل أحد من الناس، ولكن قدر الله عليه أن وكز القبطية وكزة فقضى عليه، أصبح قاتلا في عرف الناس، وهو الكريم المحسن العابد عليه الصلاة والسلام، لكن قدر الله عليه ذلك دون أي ترتيب، أصبح في عرف الناس آنذاك قاتل، وقدر الله عليه ما قدر، فتغيرت أحواله من تربية في قصور الملوك إلى أنه كان يقال له ابن فرعون، يشفع فيشفع يأكل ما يشتهي ويلبس ما يريد وينزل حيث شاء من أطيب المساكن وأفخمها وأفخرها ويركب أجمل الدواب، تتغير أحواله إلى أن يصبح راعيا للغنم في بلاد مدين أجير لمدة 8 سنين ويتمها 10، وينتقل ويرحل مفارقا بلاد مدين إلى أن يرجع إلى مصر، وهنالك في طور سيناء يكلمه ربه تكليما ويرجع إلى مصر بوحي ورسالة متغيرة أحواله عليه الصلاة والسلام، فيواجه بفرعون، وبعد فرعون يواجه بالسامري الكذاب الذي عبد عجلا ودعا الناس إلى عبادته، ويبتلى بقارون الطاغي الباغي، وبهامان وزير السوء، وبشعب فاسق استخفهم فرعون فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وبعد يبتلى بقومه بني إسرائيل الذين طعنوا فيه واتهموه وهم قومه بشتى الاتهامات وآذوه بصور الإيذاء وهو الكليم الكريم. فلا تستقيم الدنيا أبدا لأحد من الناس إلا لأهل الإيمان الذين يغنمون الخير حيث كان، إن ابتلوا بالسراء شكروا وإن ابتلوا بالضراء صبروا، فيغنمون أجرا ولا ينشغلون أبدا عن عبادة ربهم سبحانه، عن عبادة خالقهم، ولا ينشغلون أبدا عن العمل لآخرتهم. فوظفوا الحياة كلها لآخرتهم، عملوا فيها بما يرفعهم عند الله درجات وبما يصرف عنهم السيئات، عبدوا الله وعرفوا حدوده ونظروا إلى الآخرة كأنها رأي عين أمامهم، فمهدوا لأنفسهم تمهيدا وغنموا من البلاءات خيرها. فالبلاءات وإن كانت تؤلم لكن فيها نفع عظيم لأهل الإيمان. الابتلاءات إذا غنمتها ففيها نفع عظيم لك، فإذا ابتليت بضراء فصبرت وقلت يا رب يا رب ودعوت، فالحمد لله ترفع درجتك، ترفع درجتك، تعلم أنه لن يكشف عنك الفقر إلا الله، فتجتهد إليه تدعوه في الثلث الأخير من الليل: يا رب ضاقت بي السبل، ضاقت بي الحيل، ليس عند أولادي طعام، ليس عند بناتي كساء، يا رب ارزق، يا رب وسع، فتعرف أن الرزاق هو الله، فتتفتح لك معاني القرآن العظيم التي لم تكن متفتحة. تقرأ فابتغوا عند الله الرزق فتعلم أن الرزاق هو الله. تقرأ ادعوني أستجب لكم فتتفتح لك معانيها. يمر بك المرض وتذهب للطبيب، تكسر لك رجل عافانا الله وإياكم، تذهب للطبيب تسأل عن طبيب العظام من هو، وأنت كنت بالأمس في غناء عنه، جبرك الطبيب، انتظرت هل التجبير في محله أم أن العظمة حادت عن العظمة، فتجلس تفكر يا رب يا رب، تتم هذه العملية بخير وسلام يا رب، وتجتهد في الدعاء إن كنت مؤمنا، ففي كل حبسة لدقيقة أنت حبستها أنت مثاب ما دمت حامدا لله شاكرا لنعمائه سبحانه وتعالى، حتى الشوكة تشاكها. إذا كنت ممن وسع الله عليهم وقابلوا نعمة الله بالشكر، إذ النبي قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح، فأنفقت يمينا في طاعة الله وشمالا في طاعة الله وأماما وخلفا، كل ذلك في طاعة الله وابتغاء مرضات الله، فيا هنيئا لك إن كنت غنيا شاكرا، ويا هنيئا ثم هنيئا إن كنت فقيرا صابرا. هنيئا لك ما دمت مطيعا لله سبحانه وتعالى شاكرا له. فإذا علمت الغاية من الابتلاءات والفتن حمدت الله سبحانه وتعالى عليها. فكما سلف إن من فوائد الفتن أنك لا تطغى، قد يمنع عنك المال وتبتلى بالفقر حتى لا تطغى. وكما قال علماؤنا، لو لم يؤت قارون هذا المال ما خرج على قومه في زينته قائلا إنما أوتيت على علم عندي، ولو لم يؤت فرعون هذا الملك ما قال أنا ربكم الأعلى، لو كان فقيرا صلوقا ما قال أنا ربكم الأعلى، ولا تجرأ على أن يقول ما علمت لكم من إله غيري. فقد تصرف عنك الدنيا لخير يريده الله سبحانه وتعالى بك، لمنعك من الطغيان، لمنعك من التكبر على الناس، لمنعك من التعالي على خلق الله سبحانه. فهذه من فوائد الفتن بالفقر، من فوائد الفتن بالمرض أنك تذكر أن الشافي هو الله، فيا هنيئا للمؤمن ترتفع له الدرجة بعد الدرجة بالابتلاءات وبالفتن. إن أهل العلم ذكروا في المصاب الذي نزل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ذكروا أمورا مشابهة لما نحن فيه من أحداث وقلاقل وفتن، ذكروا بعض الفوائد المستفادة من غزوة أحد مع ما كان فيها من بلاء على المسلمين كقتل حمزة عم رسول الله وبطنه شقت بطنه واستخرجت كبده وقطعت أركانه وأعضاؤه وهو ابن عم رسول الله وهو أسد الله، ورسولنا في هذه الغزوة شج رأسه وكسرت أسنانه المتقدمة عليه الصلاة والسلام، وسال الدم سيلانا عظيما، وفاطمة كلما غسلته ازداد الدم سيلانا إلى أن سدت مكان الجرح بتراب حصير أحرقته فتوقف الدم. وغير هؤلاء قتلوا ومزقوا في هذه الغزوة من المسلمين، ومع ذلك كله كان فيها خير عظيم من الخير الذي ذكره الله في كتابه، بيان شؤم المعصية. فكان الصحابة في أمان في الصباح، صباح يوم أحد كان النصر حليفا لهم. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذنه، أي إذ تقتلون أهل الشرك بإذن الله وبتمكين الله لكم، حتى إذا فشلتم جفنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فالحاصل أن سبب البلاء والنكسة معصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال للرماة: اثبتوا ها هنا ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تنزلوا ولا تبرحوا أماكنكم. فلما رأوا نصرا عاجلا خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا لجمع الدنيا وحطامها من المغانم، فاستدار عليهم عدوهم فأنزل بهم نكالا ووبالا. فذلك بسبب المعصية. وننظر إلى أمورنا وما نحن فيه، حدث بعض التمكين. كم كنا نتمنى ولا زلنا نتمنى أن يرفع شرع الله وأن يقال نفعل لأن الله أمر ونترك لأن الله نهى. كنا نتوقع من أي مسؤول في بلادنا، وزير أو رئيس أو محافظ أو أي مسؤول، يقول: يا قوم أنا سأفعل كذا وكذا لأن الله أمرنا به، سنترك كذا وكذا لأن الله نهانا عنه، سأفعل كذا وكذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، سأنتهي عن كذا وكذا لأن الرسول نهى عنه. نتمنى ولا زلنا أن نسمع هذه اللهجة، لكن حرم الله منها من حرم. فلا تكادون تسمعونها، لا الآن ولا قبل الآن، إلا في أندر النادر عندما وفقهم الله ورحمهم الله. أثاروا ديمقراطيات، وأثاروا سيادة الشعوب، وأثاروا دساتير باطلة، وسمعنا شعارات تخفق وتنخفض. أين الذين يقولون نريد شرع رب العالمين؟ أين الذين يقولون نريد قرآننا، نريد سنة نبينا؟ أين المسؤولون الذين يحكمون الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكان ينبغي أن نرفع دوما راية لا إله إلا الله. لا نريد إلا ما يريده الله، لا نحب إلا ما يحبه الله، ننتهي عما نهانا الله عنه. لكن فوضى حصلت في البلاد وبين العباد، وأصبح الذي ينادي بذلك كأنه مستنكر. صدق الكاذب وكذب الصادق، وأتمن الخائن وخون الأمين. عياذا بالله من هذه الشرور التي تعتري الناس. فالذي أصاب المسلمين يوم أحد بسبب معصيتهم، والآن معصية تلو معصية تلو معصية كما ترون، بل كبيرة تلو كبيرة تلو كبيرة. ولقد قال الله لنبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ذكر العلماء حكما من غزوة أحد، حاصلها أنه لا يتميز لك الصادق من الكاذب، ولا الوفي على توحيده من الخائن لدينه، ولا يتميز لك المؤمن من الفاسق إلا بالابتلاءات. ولقد قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. لم يكن ربنا يترك كل من ادعى الإيمان يدعيه، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. فالفتنة تأتي ترى فيها أقواما كنت تعرفهم بالصلاح في الظاهر إذا بهم ينتكسون، وأقواما آخرين تراهم يحبون الله ورسوله وما زالوا على حبهم لربهم وخالقهم، ولم يكن هذا يتبين إلا بالفتنة. فالفتنة يظهر من يعبد الله مخلصا له الدين، ومن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولم يكن هذا يتأتى إلا بالفتنة. فإذا أغناك الله وطغيت والعياذ بالله، فهذا نذير شؤم عليك. إذا أغناك الله وثبت على دينك وعلى استقامتك وعلى حضورك الجماعة وعلى تفقد أحوال الفقراء والمساكين والأرامل، فأنت في خير والحمد لله. وهذا لا يتبين إلا إذا جاءت في يدك النعمة، يتبين صدقك من كذبك. إن قوما قالوا وعاهدوا الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الحاصل أيها الإخوة، أنك ستمر بك يا عبد الله فتن في دنياك، ينظر هل ستثبت على دينك وعلى طاعة الله أم ستنجرف، ستتنوع عليك هذه الفتن. قد تظن أنك لست في فتن، قد تظن أنك لست في فتنة فأنت معاف، كلا بل أنت في ابتلاء. فإذا كنت فتيا قويا الحمد لله، أنت جالس الآن الحمد لله، جسمك معافى، بصرك معافى، سمعك معافى، بدنك معافى، هذه كلها نعم وهذا ابتلاء. هل أنت شكرت وعملت بمقتضى هذه النعم، أم أنك زغت ببصرك إلى الغاديات الرائحات، وخط بلسانك في أعراض المؤمنين والمؤمنات، لسانك الذي سلمه الله لك هل حفظته وذكرت به الرب الخالق البارئ أم أنك خط به في أعراض المسلمين وأعراض المسلمات؟ وقتك الذي رزقت فيه الأمن والأمان والحمد لله هل غبنت فيه أم ضيعته تسهر الليالي تشرح في الناس وتنسى نفسك وتقويمها وتهذيبها، تطعن في عرض هذا العالم، تطعن في عرض هذا الجاهل، تنتقص هذا وتزدري ذاك، وشيطانك يظهر لك أنك أنت الواحد الذي لا تزل قدمه، الذي لا ينطلق لسانه إلا بخير، شيطانك يصور لك ذلك. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه. إخواني، تتنوع صور الابتلاءات، فلا تنصرفوا عن دينكم ولا تنصرفوا عن طاعة ربكم سبحانه وتعالى. لا لامرأة تشغلكم عن طاعة الله، ولا تنشغل امرأة بزوج انشغالا أكثر من اللازم فيصدها انشغالها عن ذكر الله، وتجلس أيضا تفكر كأن الزوج عنده هو الله، فتسعى لمرضاته وتترك مرضات الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. كل شيء له قدر، فلا تنشغل أبدا عن طاعة الله. وأهلوا أنفسكم أن تكونوا شكورين عند النعماء، صبورين عند البلاء. والله لعل الفقر الذي يحياه الكثيرون خير لهم من الغنى إذا مدوا أيديهم إلى الله. يا رب ارزقنا، يا هنيئا لهم إذا قاموا من الليل يتضرعون، يا رب ارزقنا. قد يكون المرض خير لشخص من الصحة والعافية أحيانا إذا قام معتقدا أن ما به إنما هو من الله ولن يكشفه إلا الله، فقام راجيا مبتهلا متفتحة له معاني الكتاب العزيز، معاني السنة المباركة: اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أيها الإخوة، نحن في ابتلاءات، وحتى تصوب أي حدث قس هذا الحدث على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هل أنت فيه موافق لكتاب ربك وسنة نبيك؟ إن كنت موافقا فالحمد لله، إن كنت حائدا فاستغفر الله، ولا تنشغلوا إخواني عن ذكر الله. فالفتن والملمات يجب علينا فيها أن نرجع إلى الله، يجب علينا في الفتن والملمات أن نرجع إلى الله. إن الحسن البصري مر بقوم من المساجين يضحكون ويلعبون، فقال: سبحان الله، ربنا يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فيفترض عند البلاء أن أكثر من ذكر الله. إن ربنا لما ابتلى موسى وهارون عليهما السلام بلقاء الجبابرة، ونعوذ بالله من الجبابرة، ثم نعوذ بالله من الجبابرة، ثم نعوذ بالله من الجبابرة، لما ابتلاهما بلقاء الجبابرة وصهما بوصية، قال سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، وقال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، لا تفترى عن ذكري. ففي الملمات نكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن ربنا نقم على أقوام انشغالهم بغيرهم انشغالا معه أقل من ذكر ربهم وغفلوا عنه. قال تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فلا تنصرفوا بارك الله فيكم عن طاعة الله لأي عارض من العوارض، لأي ابتلاء، لأي فتنة، لفتنة سراء، لفتنة ضراء، لفتنة مرض، لفتنة عافية. لا تنصرفوا أبدا عن طاعة الله لذلك. اقرأوا كتاب الله تجدوا نماذج حسنة هذا في هذا الصدد. أيوب ابتلي 18 عاما لم ييأس، لم ييأس أبدا من رحمة الله، بل لسانه رطب بذكر الله. سليمان عليه السلام لا يخفى عليكم ما أوته من النعم، وهو في كلها شاكر لأنعم الله. رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وفي ثنايا فتنة السراء وفتنة الملك، والذي لم يؤته أحد قبله يبتلى بفتنة غريبة، يسأل ربه أو يتزوج ويقول لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، فلما نسي ذلك وجامع 100 امرأة من نسائه ما ولدت ولا واحدة منهن، إلا واحدة ولدت نصف إنسان، نصف إنسان ولدته امرأة سليمان. فتخيل أنك ابتليت بهذا البلاء وأنت متزوج وتقول يا رب ارزقني بولد يا رب، وجالس تتمنى أن ترزق بالولد، فجاءك الولد، ولكن لأمر يريده الله جاءك الولد مشلول، أو جاءك نصف إنسان قعيد. فأنت تقول يا ليته ما أتى، من وجهة نظرك تقول ليته ما جاء. كل يوم أنت تدور على طبيب، من طبيب إلى طبيب، ولكن وما أدراك، لعل هذا الولد كان سببا في انكسارك لله، كان سببا في خضوعك لله، كان سببا في أنك تراجع نفسك. أنا ظلمت من يا رب؟ أرشدني إلى من ظلمتهم حتى أؤدي الحقوق إليهم. فالولد القعيد المشلول وإن كان غير سار لك في دنياك، لكن كان فتح لك من أبواب للتوبة وللرجوع إلى الله. كم حملك على أن تقول ميراث أخي الذي أكلته، أو ميراث أختي الذي أكلته أبادر بتسليمه إليها، فتنجو حينئذ من عذاب الله في الآخرة. فيكون الولد القعيد المشلول سببا في أنه ردك إلى الحق ردا جميلا. تنظر إليه وأنت كنت تجمع الأموال، تغش وتسرق وتنصب على الناس من أجله، فلما جاءك قعيدا قلت لا، أتوب إلى الله، أرد الحقوق إلى أصحابها، أرجع الحقوق إلى أصحابها. فحينئذ تكون هناك نعمة أتتك وأنت لا تشعر بها. إخواني تفطنوا للاختبار وكونوا أذكياء، كونوا أذكياء في أمر دينكم. اقرأوا كتاب الله حتى تعرفوا الصواب من الخطأ، اقرأوا سنة رسول الله حتى تميزوا الحق من الباطل، حتى تفهموا كيف تسير الأمور وكيف تجري المقادير وكيف أن العاقبة للمتقين. لا تنشغلوا إلا بطاعة الله وبما يقربكم إلى الله، واحتسبوا أعمالكم كلها كي يجعلها الله في موازين حسناتكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكان لزاما وقد أخذ الله المواثيق على أقوام أن يبينوا الكتاب للناس ولا يكتمونه، فأقول مستعينا بالله سبحانه وإبراء للذمة بين يدي الله ومعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، إنه تسن الآن دساتير لكي يساس بها البلاد وكي تساس بها العباد، كما صيغت من قبل دساتير، هذه وتلك جلها دساتير باطلة، جلها بعيد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن السياسات وأنظمة الملك، بغض النظر عن هذا كله، إنما النظر إلى دساتير يساس بها الأباد وتقاد بها البلاد، فلا بد من لفتة نظر إلى ما في هذه الدساتير، ليحيا من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. فأقول مستعينا بالله سبحانه وبين يدي الحديث عن هذه الدساتير، إن ربنا سبحانه أهبط الأبوين الكريمين آدم وحواء إلى الأرض بعد المعصية، ووعدهما وعدا حسنا، قال اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مفاده أنني سأنزل وحيا وأرسل رسلا، فمن اتبع الوحي الذي أنزله والرسل الذين أرسلهم فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كذا نزل هذا البيان مع آدم عليه السلام ومع حواء عليه السلام. وفي الآية الأخرى هنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، والأخرى فيها فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان لزاما أن نتبع كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توالت النصوص الملزمة بذلك. فكما أن أمرنا بالصلاة أمرنا أيضا باتباع شرع الله. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه بعض النصوص، ليست كل النصوص، بل هذا غيض من فيض. فكم هائل من الآيات يلزمنا بذلك باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله وتحكيم الكتاب والسنة في كل صغير وكبير يعترينا، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ليس لنا ذلك كمسلمين، إذ الله قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وبنظرة سريعة إلى هذه الدساتير، سواء هذا أو الذي سبق، فهذه الدساتير ملئت ضلالا، وأولا هي وضع بشر، وهي وضع بشر من الصالحين، بشر من البرر الأتقياء الأمناء العلماء، أم بشر ممثلين ورقاصين وعلمانيين وليبراليين وغيرهم؟ الجواب متروك لكم. وعلى أي حال، وإن كان الواضعون برر أتقياء، هل هم يخطئون أو لا يخطئون؟ هل هم يصيبون ويجهلون أم أن الصواب حليف لهم؟ إن الله لا، كما قال عن نفسه لا يضل، قال موسى عليه السلام لا يضل ربي ولا ينسى، ربنا لا يضل ولا ينسى ولا يظلم ولا يخطئ سبحانه وتعالى. أما البشر جبلوا على الخطأ، جبلوا على النسيان، جبلوا على الجهل، كل هذا موجود في بني آدم. فهذا حتى إذا كانوا برر أتقياء جبلوا على مثل هذا، أما غير البرر الأتقياء الفجر الأشقياء استحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله. صدرت هذه الدساتير حتى في الدباجة، يقول مصر هبة النيل، أي هبة نيل هذا؟ هل النيل هذا إله يعبد من دون الله أو ماذا؟ مصر هبة النيل، الأولى أن تقول هبة من الله سبحانه وتعالى، إن كان أهلها أهل صلاح فالحمد لله، أهل فساد فيا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الدساتير احتوت على الديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب، يعني إذا الشعب ارتضى شيئا يمضي ما يريده الشعب، ونحن في الإسلام عندنا أن الله هو الذي يحكم، إن الله يحكم ما يريد، ليس الشعب هو الذي يحكم ما يريد، وليست السيادة للشعب. فالله قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال سبحانه إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليست الكثرة هي الحاكمة، إنما الذي يحكم هو الله فعال لما يريد. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فهذه الطامة الكبرى أن تقاد مصر بالنظام علماني ديمقراطي، وافد إلينا من دول الكفر يخول للشعب أن يفعل ما يريد، فإذا اصطلح الشعب وكما في بلاد الكفر على أن يتزوج الرجل بالرجل جاز ذلك في شريعة الديمقراطية الخبيثة. في هذا الدستور الشعب مصدر السلطات وهو صاحب السيادة الكاملة، ليس هذا في ديننا، إنما في ديننا القرآن والسنة وإجماعات أهل العلم المعتبرة كما لا أخفى عليكم المستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله. في الدستور حرية المعتقد كاملة وتصان، فالذي يريد أن يرتد من اليهودية من الإسلام إلى اليهودية أو إلى البوذية أو إلى أن يعبد أي وثن لا تستطيع أن تتكلم معه بأدنى كلمة، الدستور يكفل له حرية المعتقد. وعندنا من بدل دينه فاقتلوه، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. في الدستور المساواة بين الرجال والنساء وبين المسلمين والكفار في كل شيء، وهذا ما يسمونه مبدأ المواطنة عند الكثيرين. وفي الإسلام وليس الذكر كالأنثى، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذا فيما يتعلق بالمساواة. في الدستور نزعوا في هذا الدستور والذي قبله من رئيس الدولة شرطين، شرط الإسلام وشرط الذكورة، فأصبح يجوز للمرأة الداعرة الدرزية أن تحكم بلاد المسلمين. والله يقول في كتابه الكريم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونبيه يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. نبدأ الحريات الكاملة في هذا الدستور، إن شربت خمرا ليس عليك في الدستور شيء، إن زنيت برضا المزني بها ليس عليك شيء، ولا يقاضيك القانون بأي شيء، وليس من حق الوالد أن يرفع قضية على ابنته التي تمارس البغاء وتمارس الدعارة. فالحريات مكفولة في هذه الدساتير عياذا بالله من ذلك. في الدستور هذا والذي قبله لم يذكر اسم ربكم إلا في قسم الرئيس أنه يقسم بالله العظيم أن يكون وفيا للدستور، وكذا في قسم رئيس الوزراء. أما آية من كتاب الله، والله ما قرأت آية في الدستور من كتاب الله وهو بين أيديكم. هل هناك حديث من أحاديث رسول الله؟ لا والله ما فيه حديث أبدا من حديث رسول الله، ولا اسم الرسول قرأته في هذا الدستور. أيضا يسأل السائل هل في ركن من أركان الإسلام؟ هل في صلاة؟ هل في زكاة؟ هل في عقوبة لمن زنى؟ هل في عقوبة لمن فعل فعل قوم لوط؟ هل في عقوبة لمن سب الله ورسوله؟ كل هذه الدساتير فارغة من كل هذا، وأتوا بطلسم غريب غير مفهوم إلى الآن، ونقضوه في مواد الدستور فكل مادة منفصلة. قالوا في ثنايا هذا إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. نسألهم ما معنى مبادئ الشريعة؟ يقولون ستفهم بعد ذلك. طب من يفهمنا؟ قل اللجنة الدستورية التي ستفهمنا. يعني هل إذا زنى شخص سيجلد؟ قل لك لا، هذه لا، هذه حريات شخصية، وفي مادة مكتوبة فيها أن الحريات شخصية ومكفولة. إن بحثت عن أمر تجد إن أمرا آخر يدمره، فدستور من وضع بشر لا بد وأن يعتريه الخلل. فأشهد الله ثم أشهدكم على براءتي من هذا الدستور إلا ما وافق فيه كتاب الله أو سنة رسول الله، وقليل ما هو هذا لإبراء الذمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا نذير شؤم على البلاد وعلى العباد أن يقادوا بشيء غير كتاب الله سبحانه وتعالى وغير سنة رسوله الأمين محمد. إخواني، في فصل الشتاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من بردها من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهريرها، فلا مانع أن تسألوا ربكم أن يخفف عنكم البرد. الذي يفعل ذلك هو الله. الليالي الباردة من الذي جعلها باردة؟ هو الله. فلا مانع أن نسأل الله، بل ويستحب لنا ذلك: يا رب اصرف عنا هذا البرد الشديد. الغيث من الله والمطر من الله سبحانه وتعالى. ولكن أحيانا كان النبي يقول: اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وأحيانا يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الآكام والضراب وفي بطون الأودية وفي منابت الشجر. فكذلك اسأل، اسأل الله. إذا اشتد المطر وكاد أن يتلف البيوت وكاد أن يتلف الزروع، اسأل الله، قل: اللهم حوالينا ولا علينا. فالمطر نعم أنه في الجملة خير، لكن إذا كان ضارا فسأقول كما قال الرسول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اصرفه إلى حيث ينفع العباد، اللهم اصرفه عن الضرر، اللهم اصرفنا عن الضرر، ونحو ذلك. كان من هدي رسولكم إذا هاجت الريح أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. ولا يخفى عليكم أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير لونه وتغير وجهه. قلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيث استبشروا، وأنت إذا رأيت الغيث يا رسول الله دخلت وخرجت وأقبلت وأدبرت وتغير لونك. قال: يا عائشة، وما يؤمنني؟ قد راه قوم فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فاسألوا الله أن يعطيكم خيره وأن يكفيكم شره. هذا وبالنسبة للمسح والمسح على الخفين مشروع بالاتفاق، تمسح عليها إذا كنت مقيما عند الجمهور يوما وليلة، وإذا كنت مسافرا 3 أيام بلياليها. أما المسح على الجورب فدب فيه الخلاف بين العلماء لعدم ثبوت الخبر عن رسول الله في ذلك، وإنما ثبت عن 5 من الصحابة المسح على الجورب. فبضميمة هذا، بضميمة القياس على الخفين، ذهب بعض العلماء إلى جواز المسح على الجوربين بالضميمتين، ضميمة القياس وضميمة فعل الصحابة. ولكن اشترط الجمهور أن يكون الجورب سخينا بناء على أن الخف سخين وأننا نقيس عليه هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم ديننا وإيماننا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب المسيئين من أهل هذه البلدة للمحسنين. اللهم هب المسيئين للمحسنين، ووفق المسؤولين للعمل بكتابك وسنة رسولك الأمين، وارفع عنا الظلم وعن المظلومين. اللهم ارفع عنا الظلم وعن المظلومين. اللهم ارفع عنا الظلم وعن المظلومين، وفك أسر المأسورين المسلمين يا رب العالمين. اللهم فك أسرهم وفرج كربهم واكشف الضر عنهم يا سميع الدعاء يا رب العالمين، خذ بأيدينا ونواصينا إلى كل ما تحبه وترضاه. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم أفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، وأحسن مآلنا إذا صرنا مصيرهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، في سوريا وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي أفريقيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. أقلهم العثرات واغفر لهم الزلات وارفع لهم الدرجات واكشف عنهم البليات يا سميع الدعوات يا رب العالمين. أنزل علينا السكينة والإيمان، أنزل علينا السكينة والإيمان. صلوا أيها الإخوة على البشير النذير وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.